ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. إن كان موسرا وله مال قوم على الذي أعتق جزءه وأعطي الشركاء من ماله وعتق العبد إجباري. إذا لم يكن عنده مال ماذا يكون؟ جاءت روايتان: أعتق منه ما أعتق وهو حق الشريك الذي أعتق، وبقي الباقي على الرق. وجاءت هذه الرواية: إذا لم يكن للمعتق مال يعوض الشركاء استسعي العبد. قيل للعبد: أنت قيمتك 1000، وهذا شريك أعتق نصفك، بقي عليك النصف 500، عليك أن تسعى وأن تعمل ويعطى حق المساعدة بالمياومة مع صاحب القسم الثاني. والمياومة هو ما أصبح نصفه مملوك للشريك ونصفه حر بما أعتق شريكه الأول. فالعمل بالمياومة يعني يوميا، يوم لسيده ويوم لنفسه، فما عمل فيه ليوم سيده فهو للسيد، وما عمل فيه لليوم الذي هو له بمقتضى حرية النصف الذي أعتقه يكون ملكا له. منه ما بقي للسيد الثاني في نصفه حتى يسدد قيمته.